خير شيخنا الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في شرح حديث حنظلة، والذي ذكرنا أن الإمام مسلم قد رواه من طرق ثلاثة، وبينا كذلك ما يتعلق ببعض التراجم وبصفة خاصة شيخ الإمام مسلم يحيى بن يحيى التيمي، أحد كبار رواة الموطأ وأحد من كان له أثر كبير في علم الحديث في نيسابور، وكان قد عرف بأنه لقب بالشكاك، كان إذا شك في حديث طرحه من شدة تثبته أنه يتجنب الأحاديث التي يشك فيها رغم حفظه، بل هو الإمام، وكان ذا خاصة عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جميعا. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث المكانة والعلم بعد الإمام إسحاق ابن راهويه شيخ الإمام مسلم والبخاري كذلك. وأخذ مكانته بعد ذلك الإمام محمد بن يحيى الذهلي، أحد كبار الأئمة كذلك المختصين في علم الزهري، ويأتي بعدهم الإمام مسلم ثم ابن خزيمة وغيرهم ممن تولى رئاسة الحديث في تلك الربوط. ابن خزيمة هو نفسه محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري، هذه نيسابور هذه المقاطعة الكبيرة في إيران الآن، كانت مرتعا للمحدثين في ذلك الحين، وكانت تعج بالأئمة والمصنفين، لذلك لقي الإمام البخاري رحمه الله حفاوة هائلة في عندما زار نيسابور، يعني شيء لمعرفتهم بقيمته ولانتشار علم الحديث في تلك الديار، خراسان ونيسابور وغيرهما من البلدان كانت معروفة بعلم الحديث، حتى جاءت الدولة الصفوية الشيعية المجوسية، إن لم نقل غير ذلك، التي نشرت التشيع وفرضت التشيع فيها في القرن السادس أو في نهاية القرن السادس، والسلطان هذا الصفوي، ومن ثم انتشر التشيع، وإلا فإن البلاد في الواقع كانت سنية، بل من كبار أو من البلدان الكبيرة التي خدمت السنة خدمة عظيمة، وإلى الآن ما زال السنة فيها في إيران، لكن مع الأسف يعانون الأمرين، وهؤلاء السلطات الروافض لا يحبون كذلك الإعلان عن نسبة السنة، ويتفوق 20%، ولكن هم لا يعرفون حتى بوجود السنة. يكفي أن نعلم أن في طهران ليس هناك مسجد سني واحد، لتعلموا كراهية هؤلاء للسنة. على كل الحديث هذا كما تعلمون فيه بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان، منها قوله حنظلة عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. المقصود بعافسنا نكتب معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به. أي عالجنا معايشنا وحدودنا انظروا الصحابي، انظروا كيف اعتبر ذلك من النفاق، كيف يكون على حال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا خرج من عنده اشتغل به ما يشتغل به الإنسان من المعاش. فرغم كونه أحيانا بل من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الزوج حين يهتم بزوجته وبأولاده ومصالحه الدنيوية، هذا لم نقل هو عبادة إذا كان يحتسب في ذلك الأمر، ومع ذلك اعتبر هذا الصحابي هذا الأمر ضربا من النفاق، لأنه أحس من نفسه تغيرا، كيف يكون في حال ثم يتغير من حال آخر، لذلك توقف في هذا الأمر واعتبره إظهار لوجه آخر غير الوجه الذي كان به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق وكذلك وما أدراك ما أبو بكر الصديق الذي هو كان يتقفى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على منواله، هو نفسه قال أنا شعرت بهذا الشعور ولم يكن يخفي ذلك حتى يكون صريحا بينه وبين نفسه، لذلك الصحابة كانوا صرحاء بين أنفسهم ولم يكن فيهم نفاق حتى بين أنفسهم أو بين جماعتهم، لذلك هو نفسه وافق حنظلة على الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفسر الأمر كيف يعالج هذا الشعور الذي جعله يشك في نفسه ويحتار. فلذلك التجأ كلاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد عنده السؤال وحتى يطمئنهما. نعود إلى بقية الشرح. والضيعات جمع ضيعة، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. ولو الخطاب بهذا الحرف بين الظفرين عانسنا بالنون، قال ومعناه لاعبنا تعرفون الخطابي هو أحد كبار أئمة الإسلام وأول من شرح رحمه الله شرح صحيح البخاري في كتابه يسمى أعلام السنن، وهو من كبار الشافعية، ولكن كان له أثر لهذا الإمام، أثر كبير في علم الحديث لا سيما في غريب الحديث. والخطابي توفي سنة 388 للهجرة، وله قلت أعلام السنن مطبوع على شرح البخاري، لا أعلم أن هناك شرحا أقدم منه، وله غريب الحديث وهو غريب، كتاب ضخم ومفيد للغاية، ومسند كذلك، ولو عدت كتب أخرى، وكثيرا ما نجد ذكر هذا الإمام في كتب الشروح، له شرح كذلك معالم السنن، أعلام السنن ومعالم السنن، شرح أبي داود كذلك مطبوع في 4 أجزاء، معالم السنن، وعنده أعلام السنن، وغريب الحديث، وله كتاب شأن الدعاء كذلك، وأصلاح غلط المحدثين مطبوع كذلك. على كل، وقلت له مكانة كبيرة في علم الحديث، لا سيما ما يتعلق بالضبط والشرح. ورواه ابن قتيبة بالشين المعجمة، ابن قتيبة هذا الأديب العلامة أحد كبار السنيين واللغويين كذلك، وصاحب كتاب أدب الكاتب، وكتاب عيون المعارف، وكتاب غريب الحديث طبع في 3 أجزاء، وكان مدافعا عن السنة ضد الجاحظ، كان إمام الأدباء السنيين في ذلك العصر القرن 3، وله معارك كبيرة فكرية مع المعتزلة، لا سيما في كتابه مختلف الحديث، وكان له أثر كذلك طيب في الدفاع عن المحدثين ونشر السنة، وكذلك في الأدب والتراجم والشعر، وهو ناقد كبير في مستوى الشعر. كان ضد الجعل في ماذا شيخ؟ كان ضد الجعل في ماذا؟ في المسائل الكلامية، لأنه كان ينافه عن أهل السنة وعن آراء أهل الحديث في ذلك الحين، هناك يعرفون بأهل الحديث لا يقال أهل السنة، حتى لا يدخل فيها الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة لم يظهروا بعد، لأن الجاحظ في القرن 3، وابن قتيبة أظن توفي 276 فيما أذكر، والأشعري 327 القرن الرابع. كان لم متكلمين، طبعا لا أقول من متكلمين بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، لا، كان من علماء أو ذا دراية بالعقائد، هذا هو، لأن المتكلمين هذا مصطلح ظهر مع الاعتزال، لأن علماء العقيدة اختلفوا في قضية كلام الله عز وجل مع المعتزلة، ومن ثم سمي كل من تكلم في العقائد بالمتكلم نسبة إلى قضية الكلام، واضح، لأنها من المسائل الكبيرة التي خاض فيها الناس سلبا وإيجابا. ف لا نقول من المتكلمين بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، حتى لا يدخل، لأن كانت أدلة المحدثين وأهل السنة في ذلك الحين ليست هي أدلة المعتزلة والجهمية ومن لفهم من المبتدعة الذين سلكوا كذلك منهجا خاطئا في الدفاع أو في الرد أو في بيان العقائد. القضية يمكن أن يكون الإنسان يدافع عن عقيدة أو عن اختيار في العقيدة، ويكون المسلك الذي يتبعه مسلكا خاطئا، وهذا أخطر أحيانا. لماذا؟ لأنه قد يستعمل ذلك الأسلوب في قضايا أخرى، وهذا ما وقع فيه الأشاعرة مع الأسف الشديد، لأن كل من يتعاطى علم الكلام لابد أن يبقى في ذهنه منه شيء، أو أن يتلوث ببقايا من علم الكلام، والفلسفة كذلك، إلا من رحمه الله عز وجل وعصمه. لذلك يقول الإمام أبو بكر بن عربي المالك المتوفى سنة 543 صاحب أحكام القرآن المعروف الإمام المحقق، يقول شيخنا الغزالي دخل في الفلسفة ولم يستطع الخروج منها. نفس الشيء بالنسبة لابن حزم الإمام الكبير حجة وصاحب المذهب الظاهري، فإنه عندما درس على المنطق على شيخه الجرجاني فلم يستطع أن يتخلص منه وتجهم في بعض الصفات وأول البعض الآخر، لا لشيء لأنه كان متأثرا بالمنطق الأرسطي، وهذا كذلك ما وقع في قلت الأشاعرة حين سلكوا نفس المسلك الذي سلكه خصومهم في بيان العقائد. فأما المحدثون لا، فكانوا دائما يحتجون بظاهر الكتاب والسنة دون تأويل ودون تعطيل أو تشبيه. ولذلك جاء ابن تيمية وغيره، حتى قبل ابن تيمية هناك من دافع عن مذهب المحدثين بالمنهج العقلي الصرف، لأن ليس بالضرورة أن يكون المنهج العقلاني هو المنهج الأرسطي المبني على القواعد المنطقية التي ترجمت في عهد المأمون 218 هجري كما تعلمون. لا، لأنه هذا الأمر يطول شرحه لعلي أخرج عن الموضوع السياق، وأنتم قادمون على الامتحان ومطالبون بالأعداد إلى آخره. نعود إلى ابن قتيبة، هذا جلبنا إلى هذا الأمر حتى قلنا إحنا قال ابن قتيبة الله بشين المعجمة قالوا معناه عانقنا والأول هو المعروف وهو أعم. المعنى الأول اللي قلناه إحنا عرفنا بمعنى عالجنا، هو المعروف وهو أعم. أنت طالب جديد يا ولد؟ طالب تبع الانتساب. يوم حبيت تنتسبش قلبا وقالبا. مرحبا بك. طالب. به. نعود إلى سطر قوله نافق حنظلة ومعناه أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة. فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد، بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا، يا هذا إذا كان عنده زوج وأولاد وعاش الدنيا، فكيف إذا اشتغل بغيره؟ بمعنى البعض منهم يضيع الوقت لا في الاستفادة من العلم وأمور الآخرة، ولا الاهتمام بالزوجة، ولا الاهتمام بالأولاد ومعاش الدنيا، يضيع عمره في المقاهي أحيانا وليس كذلك. وفي القيل والقال وكثرة السؤال، فهذا اعتبر هذا العمل الذي يعتبر في الواقع من الأعمال الأخروية، لأن الاهتمام بما هو عائلي إذا كان مفيدا لا شك أنه من باب العبادة. أما إذا كان مضيعة الوقت، وبعض من أسف حتى ممن يحسبون على الدين وضيعون وقتهم فيما لا يعني، وأنتم تعلمون أن الوقت هو من الأمور التي يحاسب عنها المرء، لا تزول قدم امرئ حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس، شبابك فيما أفنيت. بعضهم يقول في المقاهي أو في التجوال بين الأنهش أو في التفكر، لا مش في التفكر، في التأمل دون أن يفعل شيء. لا، في الغالب الوقت إذا لم تملأه بما ينفعك فإن الشيطان يملأه بما يضره، صح؟ لذلك كان المسلمون حريصين جدا على عدم تضييع الوقت، وهذا من الحكمة وعقل الرجل. إذا رأيت رجل يقيم وزن الوقت فإلزمه، في الغالب فإنك ستستفيد منه. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في الحديث الطويل قال له في الأخير تمسك عن الشر فإنه صدقة، بمعنى قال لا أجد مال، قال تعينه الرجل إلى آخره، في الأخير قال إمساكك عن الشر هو صدقة، بمعنى ابتعادك عن إذاية الناس. وقل من يختلط الناس إما أن يتأذى منهم وإما أن يؤذيهم إذا لم يكن عاقلا حكيما رزينا، وهي عربية كذلك. كذلك بالنسبة للأخوات، وهذا أوصي به كذلك الرجال، هذه ظاهرة لم تكن قديمة ينعت بها النساء، لكن في الواقع أصبحت عند الرجال الذين يكثرون من الكلام فيما لا يعني أو كذلك في الثرثرة. الإنسان لا شك أنه يستطيع أن يرفع نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، لكن لا يتمادى في ذلك حتى يصبح كل الوقت في ما لا يعني، قد يخصص بعض اللهو المباح والمعقول أحيانا، لكن أن يصبح ذلك الأمر كله لهو وكله كذلك مضيع الوقت، فهذا كذلك مدخل كبير وكبير جدا للشيطان، وأخص بالذكر الإسلاميين وطلبة العلم بالأخص، أو طالبات العلم كذلك إن كنا يسمعنني في ذلك. لعل ما يشغل بال طالب العلم إذا كان مجدا ويريد أن يصل إلى مقام الدعاة، على الأقل لا أقول إلى مرتبة العلماء، أن يكثر من المطالعة، أن يقيم علاقة ود بينه وبين الكتاب، لا يقطع بما المفهوم الفلسفي، يقيم علاقة قطيعة إبستيمية أو إبستيمولوجية كما يقولون بينه وبين الكتاب، وتصبح جفوة، يصبح الكتاب مطية أو آلة لجلب النوم. بعض الناس إذا أراد أن ينام فإنه يفتح كتاب، وبعض الناس يتحسر إذا غلبه النوم على الكتاب، حتى أن الكتاب ينام معه ويبقى مفتوحا على صدره، فهذا الذي يرجى من وراء خير. بمعنى آخر، لا يستطيع أن يفارق الكتاب ويتحسر على الكتاب. وفعلا كل العظماء كانوا هكذا، فكانوا يتلهفون على الكتاب وعلى المطالعة والنظر فيه والتأمل فيه حتى لا يضيعون الوقت على الأقل. هذا الكتاب لا شك أنه سينفعك، وإن لم يضرك فإن لم ينفعك لا يضرك، بينما الإنسان في الغالب إن لم ينفعك فهو يضرك. فلذلك الحديث إن كان فيه كلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب الاختيار. فالخلة ولا تجدون عادي الإنسان، إذا وجدت عائلة الأب والأم يكثرون المطالعة، فالابن والبنت في الغالب يحبون، يصبح بدون أن يلزمهم الإنسان يتأثرون بذلك، الأبناء يتأثرون بذلك ويميلون للكتاب. أي كتاب مهم أن يقرأ الإنسان لا يضيع الوقت، لأنه سيستمتع وسيستفيد، ثم الوقت يسير فيه أو يمشي هذا الوقت وينقضي فيما ينفع. على الأقل يتكون من ناحية اللغوية، من ناحية الأفكار، من ناحية التاريخ، من ناحية المعلومات، وهكذا دواليك بالنسبة لأهل العلم. واضح؟ وهذه الإنسان ولا يخبرك مثل خبير، أو لا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك مثل خبير، أليس كذلك؟ فالإنسان كما قلت لابد أن يحرص على وقته وعلى عدم تضييع وقت الآخر كذلك. هذه طعمة أخرى كذلك. في نعود إلى حنظلة رضي الله عنه، نعود إلى السطر. وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر، فخاف أن يكون نقصد حنظلة، فخاف أن يكون ذلك نفاقا فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق، وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك، بين الظفرين ساعة وساعة، أي ساعة كذا وساعة كذا، نحن نقول الساعات كلها كذا، ليس كذا، خاصة الشعب التونسي. شوفوا انظروا إلى أهل صفاقس مثلا، فعلا هم حريصين، هم حريصون عفوا على عدم تضييع الوقت، وهذا مهم جدا بالنسبة للإنسان. بالنسبة للأطفال الصغار، الإنسان يستطيع أن يعود الأطفال خاصة على القصص والحكايات الصغيرة، ثم بعد ذلك يقرأ، إذا كان لهم يقرأ لهم هذه الأخصوصات، خاصة لمن تقدم كتب مثلا طرابيشي أو كتب كذلك كامل الكيلاني، كتب ممتعة وتكون الطالب من جهة اللغة وتجعله يتشوق للمطالعة. فهذه حبذا لو بعضهم يقتنع بقراءتها للأطفال، لأن وأنا جربت ذلك بالنسبة لأبنائي، فعلا ممتعة للغاية للقصص، خاصة كامل الكيلاني. ومن ثم يدخل إلى الأمور الشرعية والأمور المتعلقة بالآخرة، وهي أمتع وأفيد لا شك في ذلك. والإنسان بطبع يميل إلى الحكايات، يحب الأشياء الغريبة العجيبة، وهذا طبيعي جدا جبلة في الإنسان. لا ترون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى ليته سكت حتى نعلم من أخبارهم في قصة الكهف مع الخضر رحمه الله. فالإنسان طبعا يتشوق إلى معرفة هذه الحوادث ويرنو إليها، وهذا كذلك من المفيد والممتع في آن. على كل قوله نعود للسطر، ما قال عياد معناه الاستفهام، أي ما تقول، والهاء هنا هاء السكت، قال يحتمل ويحتمل أنه للكف والزجر والتعظيم لذلك، قالوا أبي بكر رضي الله عنه والله إنا لنلقى مثل هذا، لا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد رسول الله وبعد الأنبياء كذلك، ليس كذلك؟ ومع ذلك يقول صراحة إنه يشتغل بعائلته وأبنائه وما يهمه من التجارة، فهذا لا يقلل من قيمة الرجل ويجعله كذلك من سائر البشر، هو ليس خارجا عن طبيعة الناس في القيام بالأعمال العادية. يقول القرطبي في هذا رد على غلاة الصوفية، الذين يزعمون دواما مثل تلك الحال دواما مثل تلك الحال ولا يعرجون بسببها على أهل ولا مال، فبعضهم يظن أنه أفضل من أبي بكر الصديق وعمر، فعلا يظن بنفسه شرفا وقدرا كأن الله لم يخلق سواه، يتلقى العلم من لدن المولى عز وجل مباشرة مباشرة، لذلك يقول العلم أفضل شيء. نعم نقول لعله يتلقى العلم من الشيطان مباشرة، هذا ما ثم تعلم. ووجه ردي أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس كلهم أو كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هذا كذلك مالك يرد على الصوفية، ومع ذلك فلم يدعي خروجا عن جبلة البشرية، ولا تعاطى من جواب الذكر وعدم الفترة ما هو خاصة الملائكة؟ ماذا قال مولانا عز وجل في الملائكة؟ يفترون في الليل والنهار لا يفترون، بمعنى خلقوا هؤلاء الملائكة، خلقوا للتسبيح وجبلوا على الطاعة، ليس كذلك؟ لكن هؤلاء من البشر، والمولى عز وجل خلق الصحابة من البشر، بل خلق الأنبياء من البشر، ليس كذلك؟ وهذا هو الاختبار والامتحان، هم فيهم الطبيعة البشرية والنفوس قابلة للخير والشر، ومع ذلك غلبوا نزعة الخير على نزعة الشر، وهذا هو المهم في الأمر، أن يتغلب الجانب الخيري في البشر بطاعة الله عز وجل وتدريب النفس، لأنهم لم يخلقوا هكذا كما خلق الملائكة مجبولين على الطاعة، سبحون الليل والنهار لا يفترون، بمعنى لا يتعبون ولا يملون من ذلك. وبينما البشر فيهم نزعة الخير ونزعة الشر وفيهم الغضب إلى آخره من النزعات، ومع ذلك دائما يمسك نفسه. أبو بكر الصديق لو تلاحظون في حياته كان أقرب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى البعض منهم كان لا يفرق بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما كان الإنسان أشبه بخلق النبي كان أقرب منه يوم القيامة. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة كبيرة وكبيرة جدا، لا من قبيل مجاهدة الصوفية بالحال والتأوة والرقص والشطحات والسكرات والمنكرات والموالد وما إلى ذلك مما هو مبتدع مخالف للدين صراحة. فلا يقولن عاقل أن ما يفعله الناس من تلك الشطحات هو من الدين، فلا شك أنه بدعة، بل هو مناف لروح الدين ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن يكون مخالفا لهدي النبي أن يكون ضلالا، فكيف إذا امتزج بشركيات وبغيرها من الأدعية المنكرة؟ أنا إيش واحد صوفي هنا حتى نعود للسطر. والمقام ما يحصل للإنسان بسعيه وكسبه، والحال ما يحصل له بهبة ربه. ما يحصل له بهبة ربه، هنا بنفرق في بعض الأحوال الصوفية. ولذلك قالوا المقامات مكاسب، والأحوال مواهب، ومن طاب وقته على نعته. لا ما نخرجوش هذا الآن، من طاب وقته على نعته، بمعنى من اشتغل وقته وملأ فراغه بما ينفع كان صفته هكذا. ومن صفى والده طاب ولده، إذا كان الكسب منه حلال لا شك أنه سينتفع بذلك المشرب الحلال في الدنيا والآخرة. ومن صفى ويريده طاب ولده. وعلى الجملة فسنة الله في هذا العالم الإنساني فسنة الله في هذا العالم الإنساني جعلوا تمكينهم في تلوينهم، جعلوا تمكينهم في تلوينهم، بمعنى أن يكون الناس متفاوتين، أليس كذلك؟ ومراتب، نحن قسمنا بينهم عيشتهم في حياة الدنيا، أليس كذلك؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين وطبقات، ويخدم بعضهم بعض، ومشاهدتهم في مكابدتهم. يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، أليس كذلك؟ والسر ذلك أن هذا العالم متوسط بين عالمي الملائكة والشياطين، فمكن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، الشياطين في الشر والإغواء بحيث لا يغفلون، وجعل هذا العالم الإنسانية متلونا فيمكنه ويلونه ويفنيه ويبقيه. ويشهده ويفقده وإليه أشار صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. شوف القرطبي ماذا يقول رحمه الله: هكذا الكمال، هكذا الكمال وما عداه ترهات وخيال. أو في الحال والذوق، ونحن في الحال، هما في الحال لما يرقصون هكذا، رأيت ذلك في زاوية بالأحسن، هي ليست زاوية، يمسك بعضهم من أيدي بعض ثم يرقصون، هي رياضة المحالة على فيها جانب صحي، تساعد على الهضم خاصة بعد الأكل، لابد من حركات حتى يهضم الإنسان، أليس كذلك؟ فعلا خاصة أن الكسكسي مع اللبن كنت لعشاء لذلك يدور قد يصاب الإنسان بعض الدوران أو تأتيه وما عنده ترى هذا وحياة. هذا الحق ليس في خفاء، دعني من بنيات الطريق. وقوله صلى الله عليه وسلم نواصل الحديث حتى ننتقل إلى حديث آخر. لو تدومون على ما تكونون عندي لو تدومون على ما تكون عندي. وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. يفيد أنه وقف أو وقف مصافحة الملائكة على حصول حالتين لنا. على حال مشاهدة الجنة والنار مع ذكر الله تعالى ودوام ذلك. وهذا صعب جدا أن يكون لا شك. وفعل يتوفر الصحابة لأن لا شك أن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده معه غير تذكير غيره من الصحابة والتابعين بل والعلماء وغيرهم. فهذا لا شك أن الإنسان يجعله يشعر بهذا الشعور النبي الأراقي. لكن هل يستطيع أن يستمر على تلك الحال؟ لا. ولذلك خلق الله تعالى الملائكة لهذا الأمر وجعل منا المعاصي ولم تذنبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيتوبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. فهذا الأمر طبيعي وخلقه الله تعالى في الإنسان. عفوا لا شك هذا الأمر مطلوب. الاستغفار لا شك أنه مطلوب في كل الأحوال. ومن خيرة الأذكار التي يقولها المسلم والتي يجب أن يلهج بها في كل آونة رحيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 مرة أو أكثر في اليوم، مع أن الله عز وجل كما تعلمون غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. والإنسان قد يخطئ ولا يعلم أن ذلك خطأ فهو يتوب لما فعل ولما سيفعل. والله تعالى يحب الاستغفار. قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. من أوثر غفارة صيغة مبالغة تدل على كثرة الغفران وحبه سبحانه وتعالى لهذا الأمر. لأن الغفران هو طلب الاستغفار لا شك اعتراف من قبل العبد للمعبود واعتراف بألوهيته وأنه أهل لذلك الاستغفار. والله تعالى يفرح بتوبة عبده فهو تجديد للتوبة في كل آونة وحين. لكن ليس في هذا الحديث لا هو قال قل هل يستفاد منه أنه الله يحب الاستغفار. وقال يفهم منه أن إذا الإنسان إذا عافس الأزواج والضيعات والأموال أوشك أن يقع في ما هو محظور، فلعله يستغفر يعود إلى الساعة التي هي فيها الخير والبركة والتوبة. لذلك قال ساعة وساعة، بمعنى ساعة تهتم فيها بشؤون منزلك وما يتعلق بحياتك اليومية، وساعة ليس ساعة بمعنى بتحديد ساعة ولكن لحظة هي كذا ووقت في هذا ينصرف إلى ما ينفعك في أخراك، أليس كذلك؟ قلنا هنا ودوام زيد إذا ذكر الليل تعالى ودوام ودوام ذلك عفوا ودوام ذلك يعني والله تعالى أعلم أن التمكن إنما هو أن يشاهد الأمور كلها بالله تعالى فإذا شاهد الجنة مثلا لم يحجبه ما يشاهد من نعيمها وحسنها من رؤية الله تعالى بل لا يلتفت إليها من حيث هي جنة بل من حيث هي أنها محل القرب من الله تعالى ومحل رؤيته أيوة أفضل إلى أن هنا الجنة والرؤية أو رضوان الله تعالى كما في الحديث الشفاعة طبعا فلا أسخط عليكم أبدا رضوان الله أكبر كما قال في الآية فالشعور بأن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه وأنه يرضى عن المؤمنين في الجنة هذا كذلك شعور أكبر ولعل الإنسان لا يستطيع أن يتصوره الآن إلا إذا عاشه فلا يكفي أن المسلم من رحمة الله تعالى وعفوه وغفرانه له أن يدخله الجنة دار النعيم ودار المقام فإنه يمتعه كذلك برؤيته حتى أن أهل الجنة ينسون ما هو فيه من النعيم جعل الله تعالى منهم ولكن كذلك يحل أو يجعل المولى عز وجل له رضوانه فلا يسخط أبدا كما في الصحيحين هذا كذلك ما يزيد في نعيمهم إن شاء الله قلت ماذا؟ محل رؤيته هي محل القرب من الله تعالى ومشاهدته فيكون فرقه في جمعه وعطاؤه في منعه ومن كان كذلك ناسب الملائكة في معرفتها فبادرت إلى إكرامه ومشافهته وإعظامه ومصافحته والمسؤول من الكريم المتعال أن يمنحنا من صفاء هذه الأحوال أحوال السنية مش الأحوال متاع الصوفية كما قال القرطبي أن يمنحنا من صفاء هذه الأحوال قلت القرطبي قال هكذا في المفهم لكن كأنه يميل إلى تأويل مصافحة الملائكة حتى لا نقع في التأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر قوله ظاهر قوله أنا مضاف إليه مجرور أن الملائكة تصافح الناس لو يقومون على تلك الحال من الصفاء ومن التقوى والورع ومشاهدة الجنة والنار. والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك الظاهر، أليس كذلك؟ فهل ثمة ما يمنع أن الملائكة يمكن أن تصافح الإنسان؟ لا سيما ونحن نذكر القصة في البخاري لما قرأ ذلك الصحابي أسيد بن حضير كان يقرأ ونزلت سكينة فشهد جملة من القناديل تشتعل تضيء، وكانت دبته قريبة من ولده الذي ينام معه، فخشي أن تطأه فبدأت تتحرك هذه الدابة، فقال اقرأ حنظلة فإن السكينة عفوا اقرأ أسيد فإن السكينة نزلت إلى آخره. فيدل على أن الملائكة يمكن أن ترى ويمكن أن تنزل، أليس كذلك للذكر؟ فما المانع أن تصافح الإنسان لا سيما وأن هذا الأمر كذلك هو قريبا من المحال، ولكن ليس محال أن يدوم الإنسان على ذلك الحال، أليس كذلك؟ ثم الشيء الآخر الصحابي المرود من حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تصبر عن أبي بكر تصافح كل ملك عمر بن حسين عمران حسين. أي حديث من روى هذا الحديث؟ سيبك مرض في الجيل في صبر عليه قال تصافح كل ملك ثم رجع نشوف أصلا في والله لا أدري. أما هذه القصة هي مذكورة يعرفها الناس أنها الملائكة نزلت في هذا ثم نزلت كذلك في غزوات، أليس كذلك في بدر؟ رأى المشركون وسماها أكثر من مرة، فهذا يدل على أن نزول الملائكة ليس متوقفا على ذلك العصر. لا شك أن هذا الأمر هو ممكن ونحن نصدق بذلك، وهي قادر المولى عز وجل قادر أن يفعل، لأن الخطاب هنا لو تدومون على تلك الحال لصافحتكم الملائكة. لا أظن أنه كان يقصد الصحابيين فقط أبا بكر وحنظلة، فالخطاب للأمة وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة جمعاء، لا يشمل أو ليس مقتصرا على ما كان في ذلك الحين، أليس كذلك؟ ماذا قلت؟ شيخ مستفيد الشيخ من قوله تعالى ذكر ربك أن الملائكة يعني معكم تثبتوا الذين هذا يفسره ما ورد في السنة صحيح وفي السيرة صحيح أن الملائكة نزلت في غزوة بدر وفي غيرها كذلك من المغازي، ولا شك أن قضية الكرامة هذه تحدث لحادثة الصحابة وحدثت كذلك لغيرهم كما ذكر الأحمد عمران بن حصين أخذنا عن الشيخ عبد الرزاق الفهدي صفحة الملائكة وحيد صفحة الملائكة حديث من رواه صفحة الملائكة وحيد هو نفسه حنظلة أظن غسيل الملائكة هذا الذي توفي وهو مجنب وأنه حمل كذلك أو وصل وقيم الملائكة وكان في الجهاد. على كل هناك ليس هناك عقل يمنع هذا الأمر، والنصوص التي ورد الصحيح تبين هذا أن هذا الأمر يمكن أن يتكرر. بقي لا يجب أن لا يستنصر الإنسان في ذلك وأن يبالغ في ذلك الأمر، واضح؟ أن يكون متوسطا في هذا الأمر حتى لا ينقلب الأمر كما هو عند الصوفية وعند الأحباش في صفة خاصة، كيف يجعلون الولي يخرج من قبره ويحضر الجلسات ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لا شيء هاي طبعا من عقيدتهم أن الولي الطالح، لا أظن صالح، أن يخرج من قبره ثم يجلس معهم ويحضر في لذلك تجدها في كثير تجد عندهم يقول هذا حتى في أحباشهم وما عندهم علماء أصلا حتى ما يرسل لهم لا يمنع من أن الولي يخرج من قبره في عقد بشري يصدق هذا الأمر. النبي المولى عز وجل يقول إنك ميت وإنه ميتون، حتى الشيخ كي يديه بتاني شيء جلسه شيء طعام كده إيه الأول مكان من عقد النبي شيء جميل النبي من رأيته طبعاً كان يديه شيء قالوا أنا كنت في سنة بليت من آخر يحوم لشيء سل على أسكن يعتقد هذه الترهاب، هل تتصور يدل على أن هؤلاء الفرقة مع الأسف الشديد؟ أبو عثمان النهدي صحابي؟ لا هو الذي روى عن محمد. لا هو تابعي، توفي سنة 95 الهجرة 130 حنظل الأزدي، ولا يعني مرسل حبيب حنظل الأسيدي أولا الأسيدي هذا من عبد الرحمن ابن مل، قلنا مخضرم، هذا عاش 95 سنة توفي ب 30 هذا مهنة أدرك الرسول والمسلم في ذلك حين عاش بين الجاهلية والإسلام، هذا ما معنى أن يخضر كيف لم يدرك الحمد لله كيف مش مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا الحمد لله، هذا واحد آخر كان الحمد لله بالضبط يذكر الحمد لله ونفسه صاحب ال الملائكة، هذا غسيل الملائكة ليس هو، أظن أنه واحد آخر، هذا أشك من الآن شكك عن الشيخ ما عندهش علاقة ثقة، هذا مش مدلس. أما ثمة احتمال أن يكون الحمد لله هكذا، لأن هذا مدام عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام ثم احتمال أن يكون أدرك حنظلة الذي توفي قلت قديما شيخ يمكن أن يكون غسيل ملائكة، لا يمكن إلا أن يكون صاحب أبو عثمان لأنه مات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قلنا مخضرم عاش جزء في يعني جزء عاش القصة وكيف رواه أبو حنظلة، ممكن يكون هذا هو مدني هذا والله لا أظن، قد يكون مدني، أما هذه الملاحظة في محلي أنا سأتثبت من ذلك ثم أجيبك. ثم هذا الاحتمال ورد لم يغلب على ظن الله أعلم أنه أن حظ بهذا خير ذلك. قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب واحد على كل حضر الرسول ملكة بالشام زواج بس في الشيخ فهذا يقول عفصنا الأزواج ويعني هذا تزوج هذه ملاحظة كذلك مهمة شفت عنا اللبيب ولبيب عفصنا الأزواج الأولاد والضيعات ممكن يكون كذلك يقصد أن تعبير الدنيا في هذا لكن الأصل كما قلت أن يكون متزوج يعني يقول أن الأزواج والأولاد تزوج بس في كل واحد يتكلم على روحه على كل نرجو أن لا تكونوا من المعافسين على كل نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الباب في كتاب الأول في هو في باب آخر لكن هذا الحديث الذي سنذكره هو من حديث أبي هريرة يقول الإمام مسلم في كتاب البر والصلة حديث آخر حدثنا زهير بن حرب في كتاب البر والصلة جزء 4 صفحة 2031 رقم 2637 جزء 4 صفحة 2031 رقم 2637 حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا والعياذ بالله دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. تلاحظون أنه لما قال فيحب أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض، أما القبول في الأرض مرتبط بحب الله وحب الملائكة وحب الله عز وجل لهذا الرجل، واضح؟ والعكس صحيح، بمعنى من كان له قبولا وكان مستقيما في الغالب يكون محبوبا عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ قلت هنا تلاحظون أن سنعود إلى سند هذا الحديث. زهير بن حرب هذا أحد كبار المحدثين، روى هو زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد وهو ثقة ثبت. النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، أحد كبار النقاد كذلك، توفي سنة 234 للهجرة، 234. إذن هو ممكن أن تقول في الطبقة الوسطى من شيوخ الإمام مسلم. وهذا الرجل معروف بنقده ومعرفته الكبيرة بالحديث، ويجري في مضمار الجماعة الكبار كعمر الناقد ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الجرح والتعديل. ليس النسائي صح؟ لا، النسائي اسمه أحمد بن شعيب وهو متأخر 303. جريد انتبه هنا لما أقول يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل، كيف نعرف من هو جرير هنا وكيف نعرف من هو سهيل وكيف نعرف أبا سهيل كذلك، صح؟ شيوخ إذا ننظر في شيوخ زهير ابن حرب، لكن عند الإطلاق هذا معروف أن الجرير هنا مقصود به جرير بن عبد الحميد هذا الكوفي، والمتوفى سنة 188 للهجرة، وهو ثقة كذلك، جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. الري هنا هي طهران أو قريبة من طهران. الري نسبة إليها الرازي وقاضيها، وهو ثقة صحيح الكتاب. البقية سهيل هو ابن أبي صالح معروف ذكوان السمان أبو يزيد المدني، فيه كلام هذا ولكن أكثر الأمة على توثيقه. بخاري روى له متابعة للأب سهيل بن أبي صالح. أبو صالح هو نفسه السمان الزيت، كان أبوه هذا السمان يبيع الزيت يجلب الزيت إلى الكوفة، لذلك هو يلقبون بهذه الألقاب وفقا للصنعة ووفقا للمهنة التي هي طبعا ذكوان اسمه ذكوان السمان هو اسمه ذكوان اسم جميل. سهيل بن أبي صالح وأبو صالح اسمه ذكوان السمان مدني هو من الذكاء شيخ ذكوان والله ما أدري ما أدري. على كل أردت ربما هنا في هذا الإسناد، أولا الإسناد هذا صحيح لا شك في ذلك، وله إسناد آخر عند الإمام مسلم. نا علي أكتب هذا الإسناد حتى نبين. شيخ من الرواية المسلم تبعته؟ صحيح. لا بخاري أخرج عن. عن سهيل أخرج له متابعة لكن مسلم احتج به. حتى النسائي قبل هذا الرجل وقد لام البخاري كيف لم يكثر عن سهيل ابن أبي صالح وله الحق في ذلك اللوم. لعل البخاري نظر إلى نظرة أخرى لعل بعض كلام يحيى النعيم وأبي حاتم الرازي فيه جعل البخاري يتجنب حديثه مع أنه من كبار الحفاظ والأثبات. لكن البخاري أحيانا يريد أصح الصحيح أو الصحيح الذي ليس فيه أي أدنى شائبة. واضح؟ مسلم قد لا يراعي هذا الأمر لكن هو ثقة عند سائر الأئمة. على كل قلت السند الثاني الذي روى به البخاري سننظر بعض في بعض الأمور المتعلقة بالاصطلاح. البخاري عفوا مسلم أخرج هذا الحديث زهير بن حرب هكذا مسلم هذه عن زهير بن حرب هكذا عن جرير بن عبد الحميد عن زهير عن أبي أبي ابن أبي صالح عن صالح عن أبي صالح هذا مكثر عن أبي هريرة هذا التاجر وين نقل الحديث هذا رقم اثنين. حدثنا قتيبة بن سعيد يقول هنا عن قتيبة سعيد اختصر قتيبة بن سعيد قتيبة عن يعقوب أو قلت حدثنا المهمة مدرس قتيبة لا لا حبيت مبين شيء آخر إذن حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن هو قال هكذا عبد الرحمن القاري اسمه القارة أمانا بلدة وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدرغوش في مشاكل كبيرة الدراوردية عبد العزيز الدراوردي الدراوردي شيخ ذي قتيبة بن سعيد ولا قال هكا انا عندي زوج شيوخ هنا صح ولا نعم وحدثناه سعيد بن عمرو أنا يكون مسلم. ما أسلم حويلة. وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي. قال أخبرنا عبثر عن العلاء ابن المسيب تحويل آخر. وحدثنا هارون بن سعيد الأيوبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك. قال ليش ما جبش مالك أنا ليش ما جبش ثلاث مالك. قال حدثني مالك مسلم هذا كلهم عن سعيد بهذا الاسناد. قال مسلم كلهم عن سهيل بهذا الاسناد. غريب شيء غير ان حديث العلاء بن مسيب ليس فيه ذكر البغض. ماذا تلاحظون في حديث قتيبة؟ الولادي مسلم يقول فيه حدثنا زهير بن حرب. الثاني قتيبة بن سعيد أولا شيخ أخ حرب كذا قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري. وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز الدراوردي. صح ولا؟ إذن يرويه من قتيبة من طريقين، من طريق يعقوب وعبد العزيز الدراوردي، ثم يعود يرويه عن سعيد بن عمرو الأشعثي. هنا كلاهما يقول حدثنا، أنا سمعه في جماعة، لكن هنا يقول حدثني. هنا عادة إذا أطلق حدثني في الغالب أن يكون سمعه وحده، يمكن أن يكون سمعه من جماعة، لكن دليله هنا التحديد حدثناه وحدثني يدل على أنه خص هنا الإسناد بأنه سمعه وحده. هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك كلهم عن سعيد عن سهيل بهذا الإسناد، يعني سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة. واضح؟ إذا كان طريق هنا وجدنا عن مسلم يقول أربعة وثلاثة وستة تبتولي توس زهري زهري أربعة أربعة هنا غير كذلك في صيغة أو في طريقة التحمل وهي التحديث هنا شيخ كون قتيبة حدثك خذ لي وهنا جد جميل بالنسبة لهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا الوهاب قال حدثني مالك. هذه ليس بالضرورة أن يكون سميعا من مالك. مالك لا يحدث الكتاب مطلقا بل يقول يقرأ عليه، لكن ابن وهب من مذهبه أن الإخبار مثل القراءة، فإذا قرأه على مالك يقول بصيغة التحديث. مالك لا يقرأ أبدا على الناس، يقرأ موطأ والناس يسمعون كل ما عن سهيل بن أبي صالح. لكن يبقى الإشكال لماذا لم يأتي بسند مالك في الأول هناك ما جاء بسند زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح. بل يقول كذلك الإمام مسلم حدثني عمرو الناقد أحد كبار كذلك الحفاظ في ذلك الحين ومن النقاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون أحد كبار أئمة المدينة وأبوه كان قرينا لإمام مالك. عن سهيل ابن أبي صالح قال: كنا بعرفة، وهذا مهم جدا، فمر عمر ابن عبد العزيز وهو على الموسم، بمعنى كان في ذلك الحين هو الإمام في ذلك الموسم، بمعنى فترة الحكم الذي كان يعيش فيه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي سهيل: يا أبتي، إني أرى الله يحب عمر ابن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. استنتج نفس الذي رأيناه منذ قليل. فقال: بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل، بمعنى حدث في هذا الحديث، وهذا سبب كذلك ورود الحديث، وفيه كذلك فضيلة لعمر بن عبد العزيز، وأن الناس كانوا يحبونه، وأن كانت له منزلة في قلوب الناس. وهذا كذلك يؤيده كما سيأتينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، لما مرت بهم جنازة فقالوا شهد لها الصحابة بأنها، لأن صاحبها كان خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، إلى آخر القصة المعروفة. وقال في آخرها: أنتم شهداء الله في الأرض. ممكن أن يكون الناس وشهادة الناس كذلك تدل على حب الله عز وجل لذلك الشخص، والعكس صحيح. شيخ، وأنا شيخ قطني بيروي من طريقين، يعني يروي عن شيخين، هل يحسب هذا المسلم أيضا؟ هاي ممكن، لأن هذا الشيخ حديث عبد العزيز الدولتي هو آخر، بقي المسلم يرويه عن قتيبة من وجهين، فهذا يقوم كذلك حديث زهير بن أبي حرب، لكن وجدنا في بعض الألفاظ عند البخاري وغيره بعض الألفاظ مغايرة بعض الشيء لهذا، قال كلهم بهذا الإسناد، غير أن حديث العلاء بن مسيب ليس فيه ذكر الغلط. عبثل هنا اسمه عبثل بن القاسم الزبيدي، اسم أو ليس كنية، أنا بحثت عليه في الألقاب عفوا فلم أجده، اسمه عبثل، اسم هذا لأن أحيانا يلقب الإنسان بونجار أو ورنر أو غيره، لكن هذا اسمه عبثل ابن القاسم الزبيدي أبو زبيد كذلك، وكنيته أبو زبيد الكوفي، لا ثقة، توفي 179. فهنا نبه كذلك مسلم على اللفظ، وهذه مهمة جدا، كثيرا ما يفعلها الإمام مسلم يبين أن يفصل بين الروايات ويأتي بالطرق ويغير بين صيغة التحفظ وينبه على الألفاظ كذلك بمثل أو بنحو ذلك، هنا بمثل حديث جرير بن سهيل، بمعنى قريبا جدا أو مطابقا للرواية الأولى التي ساقها، وهذه كذلك من الصناعات الحديثية أو من الصناعات الحديثية التي نجدها في عند الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. ولما أرد أن أطيل في ذلك، لأن التخريج لو عدنا إلى أبي عوانة وغيرهم لوجدنا كذلك بعض الاختلافات الأخرى، إما في مستوى الإسناد أو في مستوى كذلك المد، وهي لا تضر كذلك بصحة الحديث بل تزيد قوة على القوة. شيخ تحمل تذيل من قتيبة المسلم؟ نعم المسلم طبعا، لأن مسلم هو تتجمع لديه عدة طرق أو الحديث من طرق أخرى، فيأخذ في ترتيبها بحسب ما يرى، وقد يسوق الحديث كما سمعه كذلك عن شيخه، بقي أن الترتيب هو الذي يتحكم فيه، هو الذي يسوق هذا الحديث قبل ذاك، وهو الذي يختار كذلك الرواية هذه عن تلك ويقدمها، وفي ذلك صنعت هذا الإمام تبدو فضل الرواية عند البخاري شيخ ما فيهاش رجال مسلم فيها رجال مسلم رواية البخاري لكن لا لكن ماهش كلها من طريق ال من طرق مسلم هنا التحويل يعني على التحول من اسناد الى اسناد وفي سهيل ابن ابي صالح فيها ابو هريره لكن مش من طريق سهيل ممكن ابو صالح على شرطه لكن سهيل لم يرمي عنه الا حديث واحد فقط هو متابع كذلك لا ما شفتش اظنش انه رواه من طريق مالك ولا وانا يغلب على ظني ان الحديث لم يخرج من مالك في الموطا قد يكون من الحديث التي رواها مالك خارج الموطا حدثنا مسلم شيخ قضيه ثلاث اسانيد يعني شيخ اربعه لكن تلاحظون قلت هنا لماذا لم يأتي مسلم بالقصة في أول الحديث هذا يمكن أن تسأل لأن ذكر العلاء بن مسيب البخاري لم يذكر البرد في لفظه البرد البخاري فيها المحبة فقط ليس فيها ذكر البرد هذا لم يرد إلا في حديث في الحديث عند مسلم لكن لفظ البخاري ليس فيه البرد فيه ذكر المحبة فقط قلنا يعني في منهج الإمام مسلم أنه يأتي يعني بالأسانيد يعني تدريجيا يعني حسب يعني ثقة يعني هذا يعني حدثني هارون بن سعيد يعني هذا جعل مالك في آخر مرتبة الإمام مالك رحمه الله جعله يعني في الآخر يعني يعني في الإسناد يعني اللي فيه يعني صعب بالنسبة للأولين قد ينظر مسلم أحيانا إلى اعتبارات أخرى صح ولا هذا مثلا الحديث إذا نظرنا في هذا الحديث هو حديث مدني ليس كذلك سهيل جرير بن عبد الحميد وإن كان شيخان من العراق من الكوفة بقي أن بقية الحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه مدار هذا الحديث هو في الواقع عن من حديث سهيل بن أبي صالح أليس كذلك عن أبي هريرة يبدو أن مسلم قدم هذه الرواية إما أن يكون الحديث قد حفظه وضبطه زهير بن حرب وفيه هذا السياق من جهة اللفظ الذي يبحث عنه مسلم وفيه المحبة والبغض أو أن مالك هذا الراوي عن مالك هو ليس بالدرجة الذي ليس بذاك القوي في مالك مثل يحيى التميمي أو القعنبي أو غيره من الشيوخ الذين يكثر عنهم مسلم من طريق مالك هذا سعيد أي شيء هارون بن سعيد طبعا هو ليس من كبار الرواة عن أو ليس من كبار الشيوخ مسلم في مالك أنت عادة ما يروي هو تلاحظون هنا هو نزل درجة في روايته عن مالك وأعلى عنده أعلى من ذلك مالك عادة ما يروي عن القعنبي عن مالك أو يحيى بن يحيى التيمي عن مالك هنا نزل درجة وأنا يروي عن هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عن مالك لعله لم يقع له الحديث إلا من هذا الطريق عن مالك وهو سند نازل لذلك أخره وهنا تأتي مسألة العلو كما قلت أنت في هذا ثقة ثبت لديه هارون ثقة هو لكن لا يصل في المرتبة إلى يحيى التيمي الذي تحدثنا عنه في السند السابق إذا مسألة علو أو كذلك ذلك قد يكون راعي اللفظ، لأن مسلم أحيانا كالبخاري يراعيون قضية الاختصار في اللفظ، لا يستطيع أن يأتي بكل الألفاظ على عكس أصحاب المستخرجات. هو يشير إلى هذا السند أو يشير إلى الحديث دون أن يسوق لفظه حتى لا يكثر عن القارئ. فمن هو يعرف هذا لا شك أنه على اطلاع على علم باللفظ الذي هو من طريق مالك. بقي أنه لا يريد أن يطيل كذلك الأمر على القارئ، فتصور أن كل لفظ ساقه مسلم أظن أنه يصبح الصحيح أضعاف ما هو عليه الآن، صح ولا لا؟ فيصعب حفظه وقراءته وكتابته، ومع ذلك هو كبير كما تعلمون سيوصل. فعلنا في بعض مجالس يوم ما نقرأه عليكم كله وتقرؤونه علينا بالسماع، وتأخذون الإجازة بعد ذلك إن كان في الأمور الفقهية إن شاء الله. بل أنت أسأل حول مسلم، ما عندكمش أسئلة أخرى؟ سؤال هنا من من كذا سأل هذا السؤال الذي هو سؤال استفزازي استفزازي علميا نقصد، أي معنى يستفز حافظتي أليس كذلك؟ ليس معنى يستفزني سلبيا، صح؟ صح ولا؟ لا، قال أليس هذا من باب كتم العلم؟ إذا كان مالك يكتم العلم فمن الذي ينشره، صح ولا؟ لا، كان من شرط مالك أنه لا يقرأ على الناس في الغالب، كان يقرأ الطلبة عليهم، وكان لا يفرق بين الأخبار وهو القراءة على الشيخ والسماع. هذا من منهج كذلك ابن أبي ذئب وابن وهب وغيرهم من المصريين والمدنيين الذين يسوون بين القراءة على الشيخ والسماع من في الشيخ. فلذلك بعض الأياطين نسيت الآن حادثة كان يلح على أن يسمع 6 حديث أو 10 حديث من فم مال، وأبى أن يقرأ عليه من ذلك، أو العراقيين كانوا متشددين في ذلك، وأخذ عن مالك وبعضهم ضربه بكل حديث صوت على ذلك في حادثة أخرى لشيخ آخر كذلك. وهذا معروف عن مالك أنه كان يتشدد في ذلك الأمر، وهو اختيار علمي لا بأس فيه. فهذا هو أيها الشيخ، يعني لا يحدثه مخافة أن يقول حدثني مالك أو يضيف إضافة؟ لا لا لا، هو قلت يرى أنه يسوي في مستوى المرتبة بين ما يقرأه التلميذ على شيخه من كتاب وهو يسمع، وبين ما يقرأه الشيخ من فيه، بمعنى ما يسمع به التلميذ يحدث به سماعا يقول حدثني فلان. كانت مشجدة من مالك دولة حياته، يعني هذا هو منهج الإمام مالك. شوف اسمعوا حدث الإمام مالك رضي الله عنه عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، يعني وكان يشير إلى، يعني هذا لا يثبت عن صاحب هذا القبر. كل اللي أخذ من كلامه ورد عليه. لا هذا صحيح أنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شأن ثابت. كانك يحدث يعني الحديث يقول يعني عن صاحب هذا القبر، يعني كان يصعد لسه للرب الشريف ويقول حدثني فلان عن فلان عن صاحب هذا. ممكن لا أدري، أما الذي أعرفه هو في الموطأ أنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ مش يكتب الموطأ، حتى يكتب الموطأ لابد أن يكون حدث. لا، هو اختيار منه قلت لهذا الأمر حتى يبين أن هذا كتبه بيده الموطأ ولا أملاه بسيطة. والله هو كتب واملى في نفس الوقت. لماذا؟ لانه كان يزيد وينقص، صح ولا لا؟ شك ان له نسخه في ذلك، والشيخ عاده ما يكون له نسخه خاصه به، هذه ينقحها، اما بان يامر كاتبه بان يزيد فيها وينظر فيها الشيخ. ولا شك ان الامام مالك رحمه الله نظر في كتاب الموطأ اكثر من مره، بدليل تفاوت الروايات، رواية ابن مصعب فيها زيادات ليست في رواية يحيى وليست في رواية ابن القاسم، والعكس صحيح كذلك. بقي أن هذا الأمر كان يفعله كاتبه أو كتبته، أو أكثر من كاتب، أو هو ينظر فيه. هذا الأمر يحتمل الوجهين، أو هذا الأمر يقع من كليهما، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. بمعنى آخر أن من يكتب له يعطي للشيخ ينظر فيه، وهذا طبيعي جدا لكل من يؤلف. شيخ نايف يحيى ماذا قال الإمام مالك فقه ألف كتاب الموطأ في 25 سنة؟ نعم، هو في 40 سنة. بمعنى مش ألفه بقي كل يوم يكتب حديث وبعد لا، كان يزيد وينقص في هذا ويؤخر ويقدم ويغير في الأبواب وفي التراجم والشيوخ إلى آخره. هذا هو معنى 40 سنة. شيخ، فمن كان آخر من روى عن مالك؟ يعني من نقل آخر رواية؟ آخر من روى عن مالك الموطأ هو أبو حذافة السهمي، لكن هذا متكلم فيه. سبحانكم اللهم الحمد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.